عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وهي مخلوقة الآن. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. قال تعالى أعدت للمتقين، وورد في الحديث أن الجنة والنار اختصمتا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة. وقصة آدم تدل كذلك على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وأنكر المعتزلة وجودها الآن، وقالوا إنها غير موجودة، غير موجودة، وإنما سينشئها الله وسيخلقها بعد البعث والنشور، لأنهم اعتمدوا على عقولهم، فكل ما أقرت به عقولهم وجاز في عقولهم وأذهانهم صدقوه، وما لم يجوز في عقولهم فإنهم يؤولون النصوص الواردة بذلك. إذا رأوا نصا يخالف عقولهم من القرآن والسنة يؤولونه ولو كان التأويل بعيدا جدا، فنظروا بعقولهم إلى الجنة فقالوا ما فائدة وجودها الآن والناس لم يدخلوها بعد، فقالوا إذن لا يمكن أن تكون موجودة الآن، وإنما توجد بعد أن يستحقها المؤمنون، وقبل ذلك لا فائدة من وجودها، وأخذوا يؤولون هذه النصوص التي ذكرنا تأويلا بعيدا، مع أن العقول أيضا لو فكرت وتجردت من خلفياتها وتجردت من تقليدها الأعمى لا جوزت ولا صدقت ولا آمنت بأن الجنة وجودها الآن تحته حكمة بالغة، وجود ديالها تحته حكمة بالغة، فإن الله سبحانه وتعالى أعدها وهيأها من أجل أن يتشوق إليها المؤمنون ويتسابقون إليها ويتنافسون في طلبها. وكذلك النار أيضا أعدها سبحانه وتعالى وهيأها للتخويف بها، ونحن نرى في الشاهد ما يدل على ذلك، في واقع الناس ما يدل على ذلك، فإن الدولة تبني السجون قبل أن يوجد المجرمون الذين سيدخلونها. لماذا تبني هذه السجون؟ من أجل أن تخيف بها الناس، أن تخيف بها الناس. وهكذا تبنى كذلك دور يعني وفنادق الكرام والجود والضيافة قبل أن يوجد من يدخلها. والمقصود هو أن الجنة قد أخبر الله بوجودها الآن، وأن النار قد أخبر الله بوجودها الآن. قال الله تعالى في حق النار أعدت للكافرين، تقوى النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن فهما مخلوقتان الآن وموجودتان، ويجب الإيمان بهما وأنهما موجودتان. أما الجنة فهي فوق السماوات، وأما النار فهي في أسفل الأراضين، وهذا هو الصحيح. قيل غير ذلك لكن القول الراجح هو هذا، وهذا معنى قوله هنا جنة ونيران، حوض النبي جنة ونيران. قال وهناك أمور أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله ويجب التصديق والإيمان بها، منها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة. الشفاعة بصفة عامة، إن منها الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى الكبرى التي يشفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلائق كلهم، ومنها الشفاعة يعني خاصة بالمؤمنين الذين لا يدخلون النار ولا يحاسبون ولا يسألون، ومنها شفاعة تخص الذين استحقوا النار لكن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار، من شفاعة لأهل الكبائر، من شفاعة صلى الله عليه وسلم في من دخل النار ليخرجها ويدخل الجنة، ومن شفاعته في أبي طالب عمه من أجل أن يخفف الله عنه العذاب يوم القيامة لكن لا يخرج من النار أبدا. فهذه الشفاعة من الأمور التي يجب اعتقادها الإيمان بها، لأنه ثبتت بالأحاديث المتواترة، لأن الشفاعة ثبتت بالأحاديث المتواترة. مما تواتر حديث من كذاب ومن بنى لله بيت الاحتساب، ورؤية شفاعة الحوض، الرؤيا والشفاعة والحوض. ومما يجب التصديق به أيضا والإيمان به رؤية الله تعالى للمؤمنين، يجب أن نصدق وأن نعتقد أن المؤمنين سيرون ربهم عز وجل رؤية تليق به. ولهم رؤيتان، الرؤية الأولى في يوم القيامة، والرؤية الثانية في الجنة إن شاء الله. الرؤية الأولى تحصل لهم عندما تنشق عنهم الأرض ويخرجون منها إلى المحشر، فهنا يخصهم الله سبحانه وتعالى برؤيته. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون فيه. فهذه نصوص دلت على رؤية الله المؤمنين في يوم القيامة. ومن النصوص الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة خاصة، منها ما صح ما ثبت في صحيح البخاري وغيره، أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل المؤمنين إلى الجنة وأنعم عليهم بنعيمها يقول لهم سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة، ينادي عليهم سبحانه وتعالى ويقول لهم: يا أهل الجنة، هل تحتاجون إلى شيء؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل رضيتم؟ يقول لهم الله سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فيقول: يا ربنا كيف لا نرضى وقد ضيقت وجوهنا وأدخلتنا الجنة؟ فيقول لهم سبحانه وتعالى: بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يتجلى له سبحانه وتعالى فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أفضل من رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. حينئذ قرأ قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الرؤيا يجب اعتقادها، وقد أنكرها المعتزلة وقالوا لا يمكن أن تثبت اعتمادا على عقولهم، وقالوا لأن ذات الله لا تدرك، وإذا أثبتنا لها النظر فإن هذا سيؤدي إلى إدراكها، بمعنى إلى حيزها وإدراكها وحصرها في الجهات، مع أن هناك فرقا بين مجرد النظر وبين حقيقة الإدراك. فإنك في الأمور المشهودة الواقعية قد يحصل لك النظر ولا يحصل لك الإدراك، فنحن الآن ننظر إلى الشمس ولكن لا نستطيع إدراكها لأنها فوق الإدراك. نحن الآن ننظر إلى الشمس لكن لا نستطيع أن ندرك حقيقتها، لا. ولذلك ربنا عز وجل ما نفى النظر بل أثبته للمؤمنين، وإنما نفى الإدراك. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولم ينفي سبحانه وتعالى مطلق النظر. والإدراك أخص من مطلق النظر، الإدراك أخص من مطلق النظر، لأن الإدراك النظر وزيادة، النظر وزيادة. ومعلوم بأن الأخص هو مزدادة قيدا، ومعلوم بأنه إذا نفي الأخص فإنه لا يستلزم نفي الأعم، بخلاف العكس، إذا نفي الأعم فإنه يستلزم نفي الأخص، والله سبحانه وتعالى نفى هنا الأخص، فلا يستلزم نفي الأعم، يعني نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا نفى هنا؟ نفى الإدراك، ولا يستلزم نفي الإدراك نفي النظر، لأن الإدراك أخص من النظر، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فإذا رؤية الله ثابتة بالنصوص القطعية كما ذكرنا، ثابتة بالنصوص القطعية. هذه أمور لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي من الأمور التي يجب التصديق بها والجزم بوقوعها. انتبه لها القرآن. ما ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي مفاده أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن هذا الدين فشرحه له صلى الله عليه وآله وسلم كاملا، شرح له الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا تكلم المؤلف رحمه الله على هذه المراتب الثلاثة في دين الإسلام مترقيا من الأدنى إلى الأعلى على نهج حديث جبريل، لأنه بدأ بالسؤال من الأدنى إلى الأعلى، بدأ بالسؤال عن الإسلام ثم ترقى بعد ذلك إلى الإيمان ثم ترقى إلى الإحسان. وهكذا بدأ المؤلف بالكلام عن الإسلام ثم عن الإيمان الذي لا يقوم إلا إذا توفر فيه أركانه الستة، ويدخل في دائرة الإيمان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور غيبية مقطوع بها، وذلك مثل رؤية الله تعالى ومثل الشفاعة وكذلك مثل الميزان والحوض والصراط، وقد سبق الاستدلال على ذلك كله. ومن جملة ما ذكره المؤلف الذي يجب الإيمان به قلنا الصراط الذي جاء وصفه في حديث مسلم، لكن هناك بعض العلماء طعنوا في حديث مسلم في القرافي رحمه الله، فهو يقول إنه المسجد في وصفه ذلك، أي الذي هو أحد من الشعر وأحد من السيف وأرق من الشعر، قال هذا المثبت، بل الذي ثبت أن فيه سعة وأن فيه طريقين يمنى ويسرى، يمنى يسلك عليها السعداء واليسرى يسلك عليها الأشقياء. لكن رد عليه بعض العلماء فقال صح فيه حديث مسلم الذي سبق الاستدلال به والاستشهاد به عن أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى. ثم أشار المؤلف بعد هذا كله إلى المرتبة الثالثة في الإسلام، وهي أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان، والذي جاء ذكرها في حديث جبريل بعدما سأله، أي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فشرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان في اللغة فيأتي على معنيين، يأتي بمعنى إيصال النفع إلى الغير، وهذا فعله لا يتعدى بنفسه، لا لد له من حرف جر، وهو إلى، يقول أحسنت إلى فلان، بمعنى أوصلت إليه النفع. والمعنى الثاني الذي يأتي به الإحسان في اللغة هو الإتقان، وهذا يتعدى فيه بنفسه، فيقال أحسنت شيء أحسنه إذا أتقنته، أحسنت شيء أحسنه إذا أتقنته. وأما الإحسان في الشرع فهو ما شرحه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإحسان يأتي بمعنى الإتقان إذا كان متعديا بنفسه، يأتي بمعنى إيصال النفع إلى الغير إذا كان متعديا بحرف الجر. الإحسان في الشرع هو ما شرحه به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المشرع، لأن الأمور الشرعية لا بد أن تؤخذ من الكتاب أو السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإحسان شرحه صلى الله عليه وسلم شرحا شرعيا، بيّنه بيانا شرعيا، لأن المقصود من بيان الإحسان هو بيانه أشهر شرعي، كما أن المقصود من بيان الإسلام هو حقيقته شرعية، والمقصود كذلك من بيان الإيمان هو حقيقته شرعية. لذلك فراه صلى الله عليه وسلم شرح الإسلام شرحا شرعيا، وبين حقيقة الإيمان حقيقة شرعية، وها هو يبين حقيقة الإحسان حقيقة شرعية، أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. وهذه إحدى المنزلتين في الإحسان، لأن الإحسان يشتمل على منزلتين. المنزلة الأولى هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه منزلة تسمى عند العلماء بمنزلة المشاهدة. والمنزلة الثانية أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه منزلة تسمى عندهم بمنزلة المراقبة، والمشاهدة أعلى من المراقبة. فقوله عليه الصلاة والسلام كأنك تراه أي تشعر بأنك ترى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا أن تراه رؤية مشخصة مجسمة مادية، لأن هذا يستحيل في حق الله تعالى، هذا يستحيل في حق ربنا عز وجل، أن تراه بعينك الحسية المادية، وإنما تراه بقلبك، تراه بقلبك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فبأن تستشعر بأنه مطالع عليك مراقب لحالك لا يخفى عليه شيء من أمرك. فهذا الاستحضار إذن على نوعين، استحضارك لربك على نوعين، فإما بأن تستحضره حتى كأنك تراه، وإما بأن تستحضره حتى كأنه يراك، وكلاهما منزلتان في الإحسان، أي كلا المنزلتين يقال لمن حققهما أو حقق واحدة منهما إنه محسن. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الدرجة في آيات كثيرة، وهي درجة الإحسان، وذكرها في إطار الإسلام، حيث قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فذكر الإسلام وذكر معه الإحسان. ومن يسلم وجهه أي من ينقد إلى الله انقيادا كاملا بباطنه وظاهره وهو في تلك الحالة محسن في انقياده، محسن في انقياده لله عز وجل بظاهره وباطنه، مراقب لربه كأنه يراه، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا هو الذي استمسك بأعظم عروة وأوثق عروة. وذكر الله سبحانه وتعالى منزلة المحسنين، وأنه جل وعلا معهم، وأن هذه المنزلة تحصل بطريق المجاهدة، حيث قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا، فطريق بلوغ الإحسان إذن هي المجاهدة، وهو بذل الجهد في طاعة الله عز وجل، في اجتناب ما نهى عنه وفي امتثال ما أمر به. فمن جاهد نفسه في الله عز وجل حيث حملها على الخير كله وابتعد بها عن الشر كله وطهرها ونقاها من أوصافها الذميمة وزكاها وطيبها، فهذا سيصل بها بتوفيق الله تعالى إلى ركب المحسنين. فإذا دخل بها في ركب المحسنين وفي قافلة المحسنين حصل له شرف كبير، وحصل له شرف عظيم، وهو معية الله له والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. هكذا يقول الله عز وجل: اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن هذه المنزلة التي هي منزلة الإحسان هي أعظم منزلة في هذا الدين، ومن بلغها فقد بلغ أسمى منزلة وأعلاها وصار من أهل التوفيق، فوفقه الله تعالى لكل خير وجنبه كل شر. وهكذا يشرح النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأنه ذو منزلتين، إحداهما فهي عبد المؤمن ربه كأنه يراه، والثانية أن يعبده كأن الله سبحانه وتعالى يراه. وبعض المبتدعة حرف هذا الحديث حريفا يوافق هواه ويناسب شهوته، فقال إن هذا الحديث يدل على يعني رؤية على الرؤية الحسية المادية، وحرف الحديث لغة وشرعا من حيث اللغة والشرع، فقال معنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه يعني حذف الألف من تراه. وعلى كل حال فلا ينبغي أن نتعلق بهذا التحريف ولا نلتفت إليه، فإن هؤلاء المبتدعة كثيرا ما يحرفون نصوص الشرع ويريدون أن يتبعوا بها أهواءهم. المقصود أن يفهم المسلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهما سديدا قويما على مقتضى قواعد اللغة العربية وقواعد الشرع، على مقتضى قواعد اللغة وقواعد الشرع. وهذا الحديث واضح الفهم، ليس فيه أي إشكال. فرؤية العبد لربه إنما تكون رؤية معنوية قلبية يشاهد فيها ربه عز وجل، يشاهد آثار أسمائه الحسنى وأنه الرقيب جل وعلا العليم الذي لا تخفى عليه خافية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والدين يقول الدين ذي الثلاث. والدين ذي الثلاث، الدين مبتدأ وذي خبر اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، والثلاث نعت له أو عطف بيان. فمعنى هذه الجملة أن الدين الإسلامي الحق هو مجموع هذه الثلاث التي سبق ذكرها، وهي ماذا؟ وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الإشارة هنا إلى المراتب الثلاث التي سبق ذكرها، والدين الكامل هو مجموع هذه الثلاث، فمن جمع هذه الثلاث فقد جمع الدين كله. ويشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب أو لغيره من الصحابة في نهاية الحديث: أتدرون من هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هو جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. قال البخاري رحمه الله: فجعل الإسلام والإيمان والإحسان كله دينا. قال البخاري رحمه الله: فجعل ذلك كله دينا. ما المراد بذلك كله؟ أي الإسلام والإيمان والإحسان، فجعل ذلك كله دينا، بمعنى لا يتم دين المرء ويكمل إلا بمجموع هذه الثلاث. والدين ذي الثلاث، أي هذه الثلاث التي سبق ذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: خذ أقوى عراك، بمعنى تمسك بأقوى العرى. بأقوى العرى جمع عروة، والعروة هي الحلقة من الحبل. وأشار بهذا أي بقوله خذ أقوى عرة إلى ما ثبت في صحيح البخاري عن قيس بن عباد قال: دخلت مسجد المدينة فإذا بي أرى رجلا قد دخل المسجد عليه أثر الخشوع، فصلى ركعتين خفيفتين فخرج فتبعته وسألت عنه فقيل لي هذا رجل من أهل الجنة، فتبعته فقلت له قيل لي إنك رجل من أهل الجنة، فقال لي أي الرجل: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك، رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت نفسي في روضة وذكر سعتها وجمالها ونضرتها. يقول هذا الصحابي، والصحابي هو عبد الله بن سلام، الحبر الذي كان حبرا لليهود، يقول إنه رأى رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنه في روضة وذكر سعتها ونضارتها وجمالها، ثم رأى في وسط تلك الروضة عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفوقه عروة، رأى هذا العمود من حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء وعند رأسه أو فوقه عروة، فقيل لي ارقى، يعني قيل له ارقى اصعد لتتمسك بالعروة، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف من خلفي فرفع ثيابه فرقيت، فقيل لي فرقيت حتى استمسكت بالعروة، فقيل لي استمسك بها، فاستمسكت بها فاستيقظت وإذا هي في يدي، فقصصت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أما الروضة فهي الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، ولن تزال متمسكا بالإسلام حتى يدركك الموت. وهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن سلام. ففي هذا الحديث دليل على أن من تمسك بهذا الدين بمجموع هذه الثلاثة فقد تمسك بالعروة الوثقى. فقوله نأخذ أقوى عرق إشارة إلى حديث عبد الله بن سلام الذي فيه أنه تمسك بهذه العروة التي توجد في أعلى هذا العمود الذي هو من حديد، فقيل له تمسك أو استمسك، فمعنى تمسك واستمسك خذ أقوى عرة. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي الآية الأخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فذكرت الآية يعني مراتب الإسلام، مراتب هذا الدين، مصرحة بالإسلام وبالإحسان، وطاوية ذكر الإيمان، لأن المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الكامل الذي يشمل الإيمان. وهذا معنى قوله خذ أقوى عرة، الدين فيه ثلاثة، أي هذه الثلاث التي سبق ذكرها، إذن فخذ بهذه الثلاث، فإذا أنت أخذت بهذه الثلاث فقد أخذت بأقوى العرى التي من أخذ بها وتمسك بها فاز في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: يقول مقدمات من الأصول. بهذا يكون قد أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على كتاب الأول أو الموضوع الأول الذي اشتملت عليه منظومته وهو موضوع العقائد أو كتاب العقيدة. هذا المنظومة اشتملت على ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب العقائد، والثاني كتاب الفقه، والثالث كتاب السلوك. وقد أشار إلى هذه الثلاث بقوله في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة جنيد السالك. فيكون قد انتهى الثلث الأول من المنظومة الذي يتعلق بالعقيدة، ثم يبدأ بالكتاب الثاني الذي يتعلق بالفقه. وعلى عادته التي سبقت في باب العقيدة، وهي تقديم مقدمة قبل الدخول في الموضوع، فقد قدم للعقيدة بماذا؟ بمقدمة، أشار إليها فيما سبق بقوله مقدمات من كتاب الاعتقاد معينة لقارئها المراد. كذلك فعل هنا حيث قدم للفقه بمقدمة، لكن هذه المقدمة هي مقدمة أصول، هي مقدمة أصول الفقه، ويتوقف عليها طالب علم الفقه. لو لا بد لطالب علم الفقه أن يعرف خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بالمكلف، والذي يسمى بماذا؟ بالحكم الشرعي. ثم لا بد أن يعرف أنواع هذا الحكم الشرعي، هل هو من باب الواجب المستحب والحرام والمكروه والمباح، أي هل هو من باب خطاب يعني الشرع المباشر، أو من باب خطاب الوضع الذي هو عبارة عن الأسباب التي لا بد من وجودها ليتعلق الحكم الشرعي بالمكلف. ثم كذلك من هذا الباب باب الشروط التي لا بد من توفرها ليتعلق الحكم الشرعي بالمكلف، ولا بد كذلك من إزالة الموانع التي تمنع تعلق الحكم الشرعي بالمكلف. لا بد من معرفة هذه الأمور، لمعرفة الحكم الشرعي ومعرفة ماذا؟ أقسامه. لا بد من معرفة الحكم الشرعي وأقسامه. هذه مقدمة ضرورية لطالب العلم، فإذا سمع أثناء دراسته للفقه سمع الحكم الشرعي عرف ما هو الحكم الشرعي، وإذا سمع مثلا هذا واجب عرف ما هو الواجب، وإذا سمع هذا مستحب عرف ما هو المستحب، وإذا سمع هذا حرام عرف ما هو الحرام، وإذا سمع هذا مكروه عرف ما هو المكروه، وإذا سمع هذا مباح عرف ما معنى المباح. لا بد له من معرفة هذه المقدمة، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، لا بد يتصور هذه الأمور كلها قبل ما يبدأ في دراسته للفقه. ولذلك قدم المؤلف هذه المقدمة الضرورية التي لا بد منها قبل الدخول في دائرة الفقه الإسلامي الذي سيتحدث عنه المؤلف. وأشار إلى المقدمة بقوله هنا مقدمة للأصول، قال معينة في فروعها، أي معينة في فروع الفقه الشرعي على الوصول إلى المقصود من فروع الحكم الشرعي أو من الفروع، لأن الفقه له أصول وله فروع، الفقه الشرعي له أصول وله فروع. فالأصول تهتم بها علماء الأصول، والفروع تهتم بها فقهاء. الذي يهتم بقواعد الأصول هم علماء الأصول، هم الذين حرروا هذه القواعد الأصولية استنبطوها من الكتاب والسنة ومن قواعد اللغة العربية ومن قواعد كذلك التوحيد ومن قواعد التوحيد. فكل هذه الأصول الذي يهتم بها هم علماء الأصول، وعلماء الفقه الإسلامي يهتمون ويعنون بفروع الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي في تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقولنا العلم هذا ننفي به الجهل، العلم بالأحكام هذا القيد نخرج به، ماذا نخرج به؟ بالأحكام نخرج به العلم بالذوات، العلم بالذوات أو العلم بالحساب أو بالرياضيات، فهذا ليس بحكم. بالأحكام الشرعية نخرج به بهذا القيد اللي هو الشرعية الأحكام العقلية التي سبق ذكرها في باب العقيدة. العملية هذا القيد نخرج به الأحكام الشرعية الاعتقادية، يعني الأحكام الشرعية إما أن تكون متعلقة بالعقيدة أو متعلقة بالعبادة والعمل. والفقه الشرعي لا يهتم هو بقضية العقيدة من حيث يعني جزئياتها ومن حيث مسائلها، وإن كان يهتم بها من ناحية أخرى. ما هي هذه الناحية؟ هل صاحبها يحكم عليه بالإسلام أو لا يحكم عليه بالإسلام؟ إن يهتم بها من هذه الناحية، وش هذا عقيدته صحيحة؟ فإن كانت عقيدته صحيحة فهو مسلم، وإن كانت عقيدته صحيحة فهو غير مسلم. هذه الناحية يتم بها الفقه الإسلامي أم لا؟ يتم بها الفقه الإسلامي هذه الناحية، لأنها حكم شرعي، هذه مش حكم عقادي، حكم شرعي. طيب، فالجانب الشرعي في العقيدة يتم بها الفقه الإسلامي، لذلك نقول في الفقه الإسلامي هنا العملية لنخرج بها الأحكام الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها التفصيلية. نخرج بكلمة المكتسب علم الوحي، علم الله تعالى لأنه غير مكتسب، وعلم الرسل كذلك لأنه غير مكتسب، وإنما هو وهبي، أي أن الله تعالى أوحى إليهم به كما قال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. المكتسب إذا تنخرج به علم الله وعلم الملائكة وعلم الأنبياء والرسل، لأن هذا غير مكتسب. أشلتي يدخل معنا علم ما عدا هذه الثلاثة، علم البشر كله من أدلة التفصيلية، أي من أدلة تلك الأحكام الشرعية، من أدلة التفصيلية تنخرج بها الأدلة الإجمالية، أي تنخرج بها علم الأصول، إنه ما تدخلش معها. إذن هذا هو تعريف الفقه عند الفقهاء وعند الأصوليين. ثم حين نقول الحكم الشرعي، هذا يتطلب منا معرفة الحكم الشرعي ما هو، وإليه يشير المؤلف بقوله: حكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فيه المكلف. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف. ونحن نعلم فيما سبق أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهذا الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي وشرعي وعادي كما سبق. أما العقلي فهو الذي لا يستند فيه العقل إلى شيء، وإنما يحكم فيه استقلالا، الحكم بأن الواحد نصف لإثنين، فهذا الحكم لا يستند إلى شرع ولا إلى عادة، وإنما يحكم فيه العقل استقلالا. وإذا استند فيه العقل إلى شرعين فهو شرعي، كقولنا الصلاة واجبة والكذب حرام. الصلاة واجبة لأن الله أوجبها، الكذب حرام لأن الله حرمها، إذن استند فيه العقل إلى شرعين. وإذا استند العقل فيه إلى عادة فهو عادي، مثل قولنا مثلا الطعام مشبع والماء مروي الشمس حارة ولا إلى ذلك، لأن هذا قد استند فيه العقل إلى عادة والتجربة. المهم عندنا في هذا الباب وباب الفقه هو الحكم الشرعي في تعريفه هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف. نقول هو خطاب الله، خطاب الله الذي خاطب به الله تعالى عباده. والصحيح أن خطاب الله هو ما نقرأه ونسمعه من القرآن، بخلاف المعتزلة ومن سار على نهجهم الذين فسروا الخطاب هنا بالخطاب الأزلي فقط، بكلام الله النفسي الذي هو صفة متعلقة بذات الله عز وجل، وليس هو هذا الخطاب الذي نقرأه. فنحن نقول خطاب الله الذي يتعلق بالمكلف هو هذا الذي نقرأه، هذا الذي نقرأه. فالذي نقرأه هو خطاب الله الأزلي، فأصواتنا حادثة ولكن ما نقرأه قديم. الأصوات التي ننطق بها هي حادثة لأننا نحدثها، لكن ما نردده بأصواتنا هل هو حادث؟ كلا، بل هو قديم. إذن هذا هو المراد بالخطاب، خطاب الله المتعلق. فحين نقول خطاب الله نخرج الخطابات الأخرى البشرية، الخطابات الأخرى البشرية، فهي وضعية وليست شرعية. من خطاب الله، وخطاب الله يشمل هنا نوعي الوحي معا. ما هما نوعاء الوحي؟ الكتاب والسنة، فكله خطاب الله، إلا أن القرآن خطاب الله باش بماذا؟ بمعناه ولفظه، بمعناه ولفظه. والسنة خطاب الله بمعناه وليس بلفظه، لأن اللفظ فيها من ماذا؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خطاب الله يشمل الوحيين معا، القرآن الذي هو خطاب الله بماذا قلنا؟ بمعناه ومبناه، باش بمعناه ومبناه. والسنة التي هي خطاب الله باش بمعناه، لا بمبناه. خطاب الله المتعلق